في بطون إمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بمن اتقى بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى تولى تولي أفرأيت الذي تولي وأعطى قليلا وأكدى وأكدى وأعطى قليلا وأكدى وأعطي قليلا وأكدي وأكدي وأعطي قليلا وأكدي وأكدي أعنده علم الغيب فهو يرى يري فهو يرى فهو يرى فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى موسى موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وفى وفي وإبراهام الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سعى سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى يرى يري ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزيه الجزاء الأوفى ثم يجزيه الجزاء الأوفي الأوفي ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهى المنتهى المنتهي وأنه هو أضحك وأبكى وأبكي وأبكي وأبكي وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأحيا وأحيي وأحيي وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى من نطفة إذا تمنى تمنى تمنى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأقنى أغنى وأقنى أغني وأقني وأقني وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى الشعر الشعري وأنه هو رب الشعري